ما لا, لا الإفطار ما هو على الأذان, الإفطار على غروب الشمس. الأذان هو الذي يتبع غروب الشمس وطلوع الفجر. لا ما يعتبر. إن بلالا يؤذن بليل فلا يعجلنكم عن سحوركم, فلا تترك يعني تمسك حتى يؤذن ابن أم مكتوم, وابن أم مكتوم أعمى لا يرقى إلى المنارة حتى يؤذن, أو المرتفع حتى يؤذن, حتى يقولون له أصبحت أصبحت. وبينه وبين بلال في المسافة أن بلال ينزل وابن أم مكتوم يطلع يرقى, مسافة قصيرة. اترك الناس, أنت دينك دين الشرع ولا ما يقوله الناس؟ إذا جئت في القبر يقال لك ما دينك؟ هل تقول والله سمعت الناس يقولون شيئا فقلت؟ لا, لا بد أن تعمل بالدليل. ديني الإسلام بدليله, ربي الله من حيث المقصد. ماذا قصدت بتلك العبادة؟ هل قصدت الله أو قصدت الناس؟ ربك الناس ولا ربك الله؟ ها؟ ربي الله بحسب هذا امتحان للإخلاص في العبادة, امتحان أيضا للموافقة. يقال ما دينك؟ تقول ديني الإسلام, والإسلام هو الذي شرعه الله على لسان رسوله, شرعه الله في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تسأل أيضا عن إمامك وقدوتك, تقول أبو حنيفة مع جلالة أبي حنيفة, تقول الشافعي, تقول مالك, تقول الحنبلي, تقول فلان, تقول الناس. لا, تقول نبي محمد, قدوتي إمامي محمد صلى الله عليه وسلم. ما اختلفنا, اللي كلهم جو واحد لا بأس. يا أخي ابن عباس لم يعتبر يعني صيام رؤية معاوية في الشام وهو في المدينة, يكفي هذا دليل. نعم, انت ايش تقول؟ حزب التحرير حزب ضال, حزب فرخ الخوارج. لا, حزب التحرير تجنبوهم. هذه الأحزاب يعني يصدق عليها حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه, قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير, وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر, وآتانا الله بهذا الخير, فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم, واجتمعوا على النبي, واجتمعوا على أبي بكر, واجتمعوا على عمر, واجتمعوا على عثمان, ذكر أن بعده شر, وهو الفرقة حين قتلوا عثمان رضي الله عنه. حصل شر وحصلت فرقة وقتال بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن اجتماعهم على معاوية, ما عادت القلوب لما كانت عليه, فيه دخن. قلت وهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن من شر؟ قال نعم, دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فماذا تأمرني أن أصنع إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها, ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالفرق هذه والحزبيات كلها إلا حزب الله وحزب رسوله, إلا من بايع على الكتاب والسنة أو بويع على الكتاب والسنة وقبل ذلك, فهذا هو بيعته شرعية صحيحة, وهو نواة وحدة المسلمين ومثال جماعتهم. نعم, وموئل جماعتهم. نعم يا شيخ, اقرب لو سمحت. الله يجزاك خير. ها؟ ما تقدر توقف, الله يعافيك, بس أنا أبيك تقرب, ما قلت لك وقف. الله يجعلني وإياك من المقربين عنده. نعم بسم الله حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حياكم الله بسام حسين الحوراني. أهلا وسهلا مرحبا. نعم صومك يوم الخميس أحد أيامسة. نعم نعم أي وضعت السفر والموائد. نعم نعم نعم. السؤال لو تجى مثلا صارت عندي تجى مجموعة من الشباب وجلسوا عند الموظف. نعم قال لسه في ربع ساعة أو 10 دقائق للأداء وزع في وقت الإخوان قال وزع تمر على الشباب كل واحد وزع تمر قدامه. لما وصل لهم الدور قال لا أنا أفضل رقم من يجي من البيت. ليش أفضل قبل تيجي من البيت؟ نزل الشمس. إذا غابت الشمس خلاص فقد أفطر الصائم قبل الأذان. إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم. أين شاء مع باء. أين إذا جاء الليل من ها هنا أدبر النهار من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم. أين نعم لا لا لا الأذان هنا مرتب على غروب الشمس. لا ما هو على كل حال ما في خلاف ولا في مشاحة. الإفطار لا يجوز قبل غروب الشمس لكن من أفطر بعد غروب الشمس فصيامه صحيح وإن لم يسمع الأذان. لا لا الفتنة يجب أن لا تخلق. الفتنة تحل بالشرع. لا يا أخي بعضهم لا قد لا يؤذن إلا متأخر لا يؤذن حتى تغرب النجوم. على كل حال إذا كان في توقيت مثل ما هو موجود في الحرمين أي نلتزم فيه. أي يا إخواننا شوف هذا وش يقول. إذا خالفك أي بعد وقت الغروب قل أي هذه المشكلة. أي نعم لا ما هو ترك الجماعة يا أخي. من أفطر إذا غربت الشمس إذا غاب قرص الشمس أفطر الصائم. أذن أو لم يؤذن رضي هؤلاء أو لم يرضوا. لا لا قولهم باطل. قولهم إنه هذا الذي أفطر بعد غروب الشمس أنه خارج عن الجماعة هم الذين خرجوا عن الجماعة. أي نعم الله مولاكم الله مولانا ولا مولى للمخالف. أي نعم ولي الأمر لا يطاع بمعصية الله. إذا ما تعرف وقلدتموه وهو عارف وإمام ومسلم فلا بأس. لكن يعني إذا حصل خلاف وعندكم نص شرعي فالمرجع النص الشرعي. المرجع هو النص الشرعي. أما أنك تقلد دينك عالم وتقول تخرج منها سالم لا. أي نعم اجعل بينك وبين النار مطوع مثل ما يقولون عندنا. لا أي نعم أنت ستسأل في القبر عن ثلاث ستجيب عنها باستقلالية ولا تكون إمعه. ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت بل من ربك تقول ربي الله بكل استقلال من غير تقليد من غير تبعية من غير إمعية. من ما دينك ديني الإسلام. من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم بكل استقلالية. لكن المنافق المرتاب ها لا أدري سمعت الناس هذا المقلد في حياة الدنيا ما يدري يعني ما له دين يدين به إنما مع الجماعة مع الخيل يا شقرة مثل ما يقولون عندنا. أي نعم شوي يعني شوي اسمح لي. عليكم السلام ورحمة الله. يظهر لي لا ما يؤثر، وهو مأموم قراءة الإمام قراءة له. نعم يا شيخ، يعني نسي الفاتحة وهو مأموم، فقراءة الإمام إذا الحال لا صلاة إلا بفاتحة بأم القرآن. نعم أي أي أي أحسنت، اضبط الصورة. أن توسل إنسان بإنسان عند إنسان عند إنسان، هل تقيس الله على هذا الإنسان؟ يعني ما بينكم شوف، وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل فإني قريب، حذف الواسطة. أي نعم، فلا بد الوسيلة تكون واصلة بينك وبين الله. أما أنك تقيس على المخلوق، تقيس وسيلة إلى الله على الوسيلة إلى المخلوق، فقد مثلت الله بالمخلوق. لا، أنا هذا الذي يلزم، وأنت إن شاء الله لست أقول لا تريد هذا. أي نعم، لكن هذا الذي يلزم. يعني أنا لو أقيس الوسيلة بما يجري يعني من مخلوق إلى بمخلوق إلى مخلوق، مثلا توسل إلى الملك بالمقربين لديه، معنى ثم أقول يجوز أن أتوسل إلى الله بالمقربين لديه، لا، هذا قياسها. أتوسل إلى الله بالأولياء بالأنبياء بالمقربين لديه؟ لا يا أخي، يقول لك العالم أنت قست الله بالمخلوق، فاستغفر الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الملك ما يدري عنك، يحتاج أنه يبلغه وزيره، أي يبلغه معرف، يعاونه، يشفع عنده، ينبهه هذا الملك. لكن أما الله عز وجل ليس بحاجة، بكل شيء عليم، بكل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا أولياء أن يتخذوا عبادي من دون أولياء؟ فما في شيء بيننا وبين الله في العبادة، لكن في الرسالة في العلم واسطتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل قربة لا تأتي عن طريق رسول الله ودلنا عليها رسول الله ويشهد عليها رسول الله أنها من سنته، هذه مردودة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا الدليل. أي نعم، عليكم السلام، بس لا تدوشوني، أشوف الأول في الأول، ما أدري والله منه، أذاك وجه طيب لكنه بعيد. نعم، أنت وش تقول؟ أي نعم، أنت كذا يعني تخرج من مكة للتنعيم؟ أي، وبعدين تخرج من مكة للتنعيم، هذا خروجك من مكة للتنعيم لتكرار العمرة غير مشروع، خلاص بدون جدال. نعم يا شيخ، أبشر أبشر، بس لا تخوف. أي، اللهم صل وسلم. كيف الرواتب؟ أن تسأل عن هل تصلى الراتبة في السفر، بعض أهل العلم يرى أنها تصلى، وبعض أهل العلم يرى أنها لا تصلى، وإنما قصرت الصلاة، يعني لو كانت تصلى ما قصرت الصلاة، يحتجون بهذا. مسألة اجتهاد. وعلى كل حال، إذا أمكن كانت النافلة مشروعة في السفر، فمن باب أولى النافلة الراتبة. نعم يا شيخ، الحمد لله. إذن جزاك الله. نعم، وبعيد أنت، خلي اللي وراك شوي. نعم، الظاهر أنكم تتركون هذه فيه، وش يدريك أنه أخير ما تشوف الأيدي؟ أي حرام، الغش في الامتحان ترتب عليه شهادة زور، هذا مزور وأنت شريك له، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أين ثباتك؟ أين شجاعتك في الله؟ أين؟ لحظة يا إخوان، أرجوكم تتركوا لي فرصة مع الأوراق هذه، اتركوا لي فرصة مع الأوراق هذه، لا ولا نص كلمة. أين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصلاة في ساحة المسجد النبوي لها نفس التضعيف كما في داخل المسجد إذا اتصلت الصفوف نعم، أما صلي في الساحة وأمامك فراغ لا. أي نعم بيصلي بعيد؟ لا إذا اكتملت الصفوف نعم. لا ليس له هذا، إذا صلى منفردا لا صلاة له، لا صلاة لمنفرد خلف الصف مثل بعض أهل البدع يقف في الصف اللي بين السواري لوحده. إيه. ومكة نفس الشيء. بسم الله. إيش؟ حلف بالله يمين طلاق على زوجتي. من هو اللي حلف على زوجتك يمين طلاق؟ قل حلفت بالله. من صاحب السؤال؟ بعد المشاجرة أنت طالق، ما حكم الدين؟ خلاص ما دام قلت أنت طالق ويعقل ما يقول، ها؟ يا أخي لا أي هذا السؤال اللي قبل وجابوا لي أنا هالحين هذا سبحان الله يأتيني في كل يوم بلون، يأتيني شوف إلى الله المشتكى. جاءني في الأول وقال إنه زوج ابنتي، أنا ذكرتها الحين. أي نعم. وقلت له اترك ابنتك وزوجها يحلون مشكلتهم بأنفسهم. قال ثم سألته ما نوع الطلاق؟ قال حذف عليها الطلاق. ما نوع؟ كيف حلف؟ ماذا قال؟ قال إنه قال أنت علي كظهر أمي وأختي. إذن هذا ظهار، هذا أنت، هو أنت أبوها وأنت الذي قلت. أي من هو زوجها؟ تعال يا شيخ أنت زوج ابنته، أنت أكبر من أبوها ما شاء الله. أي يظهر بينكم شيء. أنت ماذا قلت لزوجتك؟ أنت قلت أنت، أي قلت لها أنت طالق. على كل حال هذه للمرة الثالثة، أنا أنصحكم بأن ترفعوا قضيتكم لسماحة المفتي لعله يعني إما أن يجد مخرج أو تختلف بعد عبارتكم عنده، فهو كلام المفتي لأن المسألة مسألة يعني مسألة خطيرة جدا، استحلال فروج أين أو تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، والمفتي سماحة المفتي موفق في هذه المسألة، سار على منهج الشيخ عبد العزيز بن باز بالأدلة، فأنا أنصح الإخوة أنه يرفعون القضية لسماحة المفتي وربما يطلب الزوجة ليسمع منها. بسم الله. أحسنت. على كل حال ما شاء الله. يقول أنا رجل تائب من المخدرات، الله يثبتنا وإياك، فبماذا تنصحوني؟ نسأل الله لنا ولك الثبات، ننصحك بتقوى الله والبعد عن الأجواء، يعني عن هذه الأجواء بعدا نهائيا، والتزام العبادة والطاعة. نعم، ومن تاب تاب الله عليه، حتى يعني تأخذ مدة وتذهب عنك آثار هذه المخدرات وانسحاباتها، ويعوضك الله خير إن شاء الله في صحتك وفي بدنك، واسأل ربك الثبات وأبعد عن قرناء السوء. نسأل الله لنا ولك الثبات، ونسأل الله لنا ولك الصلاح ولذريتنا أبنائنا وأبناء المسلمين. يقول أكثر الناس تساهلوا في الغيبة، الله المستعان. نسأل الله لا حول ولا قوة، لو تبين لنا خطرها وعقابها. لا شك أن الغيبة أنها خبيثة، وهي ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أفرأيت في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهو يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فالغيبة شر لا شك في ذلك، وكل ما ذكرت إنسان مسلم ما يكره حتى ولو كان قد فعله، لو كان معصية وأنت تذكره على سبيل التشفي. أما إذا سئلت عنه، أحد يريد أن يزوجه، أحد يريد أن يعامله، فقلت ما تعلم من باب النصيحة والتحذير لهذا المتعامل حتى لا يقع يعني في مكري هذا المثل إذا كان مكارا. أما أنك تتشفى وتذكر معايب الناس وخاصة إذا كانوا يكرهونها، فهذه الغيبة. نسأل الله العفو والعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك يقول نرجو أن تنصحنا لنضع وقتا محددا في الأسبوع وفي كل يوم لزيارة المرضى في هذه العطلة الكبيرة. كيفما تيسر زيارة المريض، كيفما تيسر، أي نعم في كل وقت كيفما تيسر. ما نقولك في الوقت الفلاني وتجعل هذا يعني وقت لا تتعداه، هذا ما ليس شرعا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجه نصيحة لكفالة يتيم، كل هذا خط واحد استغل في هذه الإجازة. نعم أنا كافل اليتيم كهاتين، أشار صلى الله عليه وسلم بصحيح. نعم كافل اليتيم يبتغي بذلك وجه الله يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فلا شك يعني أن كفالة اليتيم سبب لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم العلاج بالإبر الصينية؟ حكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا والله ما أعرف الإبر الصينية، يعني يقولون أنه وخز وكذا على كل حال أنا أعرف أنه الحجامة طب نبوي فيتداوى بالحجامة، لا شك أن الحجامة طب نبوي ولها آثار ولها فائدة. والإبر الصينية يعني يصفونها بصفات عجيبة، الله أعلم قد يكون يعني يدخل هذا المدح شيء من إذا كان فيها فائدة. نعم يجوز. نعم إذا كان فيها فائدة، لكن من يحد الفائدة؟ لا يحد الفائدة من يعرف يعني. نعم. هل العمرة أي صلاة عند الميقات خاصة في؟ لا، الإحرام يستحب أن يكون بعد صلاة، وليس لأن الإحرام له صلاة. الإحرام يستحب أن يعقد بعد صلاة، لا يعني أنه يسن للإحرام صلاة. لا، صلاة مفروضة أو صلاة نافلة يكون بعد صلاة، يعني لو صليت الظهر وصليت ركعتين الراتبة ثم أحرمت بعد هذا خلاص يكفي. ما ليس للإحرام سنة مخصوصة، يعني ليس للإحرام سنة مخصوصة بالإحرام، لكن يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة أو نافلة. أي نعم. القضاة ثلاثة فنرجو الشرح. الله المستعان. ظالمك أحد منهم؟ نعم ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار وواحد في الجنة. القضاة ثلاثة، نعم اثنان في النار وواحد في الجنة. أول واحد من اللي في النار أنه يعني حكم بهواه، عنده علم وحكم بخلاف ما يعلم، خالف ما يعلم، خالف الكتاب والسنة وهو يعلم، إنما بمجرد هواه، فهذا في النار. والثاني لا يعلم ولكن قصر في المعرفة. ليش نحطه في النار وهو ما يعلم وبذل جهده؟ لا، هذا قصر في يعني لا يسعه جهله، ومع ذلك يعني أعرض عن تعلم ما لا يسعه جهله. حنصب نفسه قاضي، ليش ما يتعلم الأحكام؟ فهذا أعرض ولا يسعه جهله، ويمكنه أن يعلم الحكم لكنه لا يريد أن يتعلم فقضى بجهل، فهذا في النار. الآخر استفرغ وسعه، بذل جهده، ولكن ما وجد حكم الله في كتابه ولا في سنة رسوله ولا في من سبقه من أئمة المسلمين، فاجتهد اجتهاد يريد به الصواب، لا يحدوه هوى ولا تشفي فأخطأ، فهذا له أجر واحد. أما من أصاب الحق بعد الاجتهاد فله أجران، أجر اجتهاده وأجره. الثالث القاضي الذي حكم بالحق بعلم، هذا في الجنة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يقول ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟ هذا يعتبر ربا. البنك يبيع سيارة عنده بالتقسيط، إذا كان البنك عنده مجموعة سيارات يملكها فقد باع، لكن الغالب أن البنك إذا عرف أنك زبون وستكسبه واتفقت أنت وهو على الربح وعلى المبلغ، كتب لك ورقة على المعرض الفلاني ويشتريها من المعرض بعد ما يتفق معك، فهذا بيع صوري. شراء البنك ليس حقيقيا، شراء البنك ليس حقيقيا. شوف الحقيقة الباطنة أن البنك باع عليك يعني قيمة السيارة بالحاضر، اشتراها بالحاضر وباعها عليك بغايب بزيادة بالتقسيط، فكأنه باع دراهم بدراهم، بس ما اشتراها، باع ما ليس عنده. عندنا نص يقول لا تبع، إذن هو يقرضك البنك، يقرضك البنك كل قرض أحسنت، وقع في الربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. لا، يقرض بفائدة، هو يقرضك يعني هل حين رجعت؟ أنت قلت لي الآن أنه يقرضني، تراجع. إذن باع ما ليس عنده. السيارة التي يحيلك عليها ليست للبنك، إذن باع ما ليس عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك. هذا بيع صوري يتوصل به إلى أنه يبيع دراهم بدراهم. إذن هو يقصد الدراهم، يبيع دراهم بدراهم. هذه البضاعة التي جعلت في الوسط حيلة، بيع صوري، لا البنك يريد شراء السيارة في الحقيقة. إيه نعم، وليست عنده، لا يملكها. فضاء وفضائل. أكثر مرة أنا دكتور جاء على المحاضرة الدكتور القرضاوي في نفس الموضوع، أجاز هذا الشيء. على كل حال الدكتور القرضاوي أجاز هذا، وأنا أقول لك بالنصوص. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. أتبع الرسول ولا أتبع القرضاوي؟ اللهم صل وسلم. أنت لا تريد أن تفهم إلا ما تهوى، إلا هذه مشكلة. أنا هيا لا، بس أيضا حوار، شوف حوار ساعة خير من تكرار سنة، خير من تكرار شهر، آسف، حوار ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع، يعني ما في هوى. هو الهوى أنت الآن قلت لي في الأول يقرضك فرجعت وسحبت، قلت لك هل يملك؟ فما تستطيع تقول نعم يملك، لا يملك. إذن يقول الرسول لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. والله أنا أحترم القرضاوي وأحترم علمه، لكن لا ينبغي لشخص أن يأتي ويقول يقول القرضاوي كذا ويضرب يعني العلم بالعلم، أو يضرب نصوص السنة بقول القرضاوي. شوف إذا كان يعني يقال ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أبو بن عمر يا نعم أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، أيهما أفضل؟ القرضاوي أبو بكر وعمر، مع هذا ضرب بكلام أبي بكر وعمر إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، نتمنى نلقى رأي سفيان وأمثاله. أي نعم لا أنت إن شاء الله أنا لا أقول عليك تثريب ولست ملام، لكن إذا اختلفنا يعني نرجع إلى الكتاب والسنة. إذا يملك لا بأس، إذا عنده قراش مليان سيارات هو بحسابه فيحولك على سيارة عنده من الأساس تشتري أو ما تشتري، هذا صحيح؟ أي نعم هذا صحيح. هذا واحد شوفه واقف هناك يسأل أنت ذا ما يمكن. أي نعم والله أنتم حرصين عليه، أنتم خلوه يروح للمفتي يخلصه، ما هو هو على العمر هي. هي. ما هو أنت صاحب القضية، هذا غيره. خروجك من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة غير مشروع. شوف شوف التحقيق والإيضاح لسماحة الشيخ بن باز ذكر هذا وقال هذا غير مشروع وهو صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. ما خرج الرسول من مكة إلى التنعيم ليكرر العمرة، كم معه في حجة الوداع آلاف مؤلفة، ما خرج واحد منهم من مكة إلى التنعيم ليكرر العمرة. بل أزيدك زيادة، عبد الرحمن بن أبي بكر مو خرج بأخته عائشة؟ هل ذكروا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم لتكرار العمرة؟ لم اكتفى. ليش؟ إيش اللي يمنع عبد الرحمن بن بكر ما دام وصل؟ إذا كان لو كانت مشروعة ما نظن بعبد الرحمن أن يترك هذا المشروع وليس عليه كلفة. أي نعم، لكن ترك الإحرام اكتفاء بالعمرة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول خذوا عني مناسككم. وعائشة لها ظرف خاص، من كان ظرفه مثل ظرفها فنعم. وأظن هذا السؤال لن ينتهي إلا ما شاء الله. الأم ولا الأبوه ولا إذا رجع، إذا كنت عديت العمرة وجيت للمدينة وأردت الرجوع لعمرة ثانية، نعم. إذا أنت في المدينة جاي من مكة قضيت العمرة الأولى ورغبت أن تعود مرة أخرى تحرم من أبيار علي بعمرة أخرى لا بأس. يعني مشكلة في كبش أملح، يقول ما معنى أملح؟ يعني يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، يعني أبيض. ها أملح؟ لا، الأملح يعبر به عن البياض، أملح فيه بياض. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين. أين اللهم صل وسلم، واحد عن أهله عنه وعن أهل بيته، والآخر عمن لم يضحي من أمته، وفيهم الميت وفيهم الحي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هذا القول حديث أم لا؟ نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. مأثور يعني لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، وهذا من أصول الطب، يعني ما يدخل الطعام على الطعام. ثلاث هن مهلكة الأنام وداعية الصحيح إلى السقام، شرب مدامة وإدامة وطئ وإدخال الطعام على الطعام. قال يوجد سؤال هنا، هل يجوز صلاة الوتر سبع ركعات في تسليم واحد؟ نعم ورد هذا. هل القول أدخلون برحمة الله دخولنا الجنة برحمة الله؟ نعم. ودخولنا النار بعدل الله؟ نعم، هذا القول صحيح، هذا هو الصحيح. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول، وقالوا ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالله سبحانه وتعالى يدخل من عمل صالحا يدخله الجنة بعمله، لا أن عمله هو الذي يدخله الجنة. يعني ليست الباء لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني باء المعاوضة، أما أن تكون باء السببية فهذا هو الصحيح. الله يدخل الجنة الصالحة بعمله بصلاحه، يعني بسبب عمله الصالح، لا أنه يدخله الجنة بعمله على سبيل المعاوضة. ماذا يملك المخلوق؟ لا يملك شيئا، إن وجد خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وإذا أدخله النار فيدخله بعدله لأنه استحق النار، عمل بعمل أهل النار فاستحقها. هل هناك ارتباط بين اسم النبي لوط وبين إيش؟ لا، ما فيه ارتباط، لكن اشتهر يعني أن قومه عملوا هذا الخبيث فانسحب هذا الاصطلاح عليهم، وإلا معنى كلمة لوط لا تؤدي هذا، غير أننا بعد ما يعني توضح المعنى ينبغي ألا يتسمى بهذا الاسم، ولو قال شخص لشخص يا لوطي لكان قاذفا له ويجلد، يعني إذا قذفه بمثل هذا قال يا لوطي أو قال نعم، حتى وإن كانت الكلمة في أصلها لا تدل على يعني الذم كما هو اسم لوط عليه السلام، ويعني سمي قومه أو سمي هذا الفعل باللواط يعني لما عمله قومه، لما عمله قومه، ولهذا يعني ما ينبغي أن يسمى بهذا الاسم خشية من اللبس، خشية من اللبس. وكما ذكرت أنه لو قال شخص لشخص هو لوطي فقد قذفه. يا أخواننا من بعض الأخوة عندهم ارتباطات، أي نعم صحيح، ما أي لا لا لا أي لا لن يدخل أحدا النار إلا باستحقاقه، يعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أما المؤمن فلا يدخله النار. إيه؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. احملها احملها على ما احملها على ما تعرف من كتاب الله. نعم الله سبحانه وتعالى لن يدخل النار أحدا إلا وهو مستحق، وضع الشيء في موضعه العدل. ها وما ربك، لكن هو يسأل عن سؤال يعني، وهذا السؤال الحقيقي متفرع من ضلالة، قالوا لو عذب الله الأنبياء أي نعم أو يجوز أن يعذب الأنبياء وينعم الأشقياء، وهذا خلاف العدل ولا ينسب إلى الله عز وجل، هذا نقص وخلاف العدل. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أي نعم، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، كتابنا لا ينطق بهذا القرآن. أي نعم نعم. وأيضا في حديث لو عذب الله أهل مر بنا أهل سماواته لم يكن ظالما، نعم لأنه سوف يهيئهم لما يستحقون به العذاب. أي نعم، فلا يمكن أن يعذب من لا يستحق العذاب. كتب ربكم على نفسه الرحمة، رحمته سبقت غضب. نعم إيش يقول، توجد مشاكل زوجية كثيرة، إذا ذهبت قلت إذا ذهبت عند أمي بعد عند أمك يمكن أن تؤذي أمك. نعم أنت طالق، فهل كفارة؟ يعني قصدك، إذا كان قصدك مع أنه لا ينبغي أن تقول هذا لأنه قد يحكم عليك بالطلاق، لكن يقول بعض أهل العلم إذا كان المقصود هو المنع أو الحظ فيخرج مخرج اليمين يكفر يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد صام. حكم دم الاستحاضة للمرأة، دم نزل بعد 40. بعض العلماء يرى أن النفاس يصل إلى 60 يوم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.